قوله تعالى غير المغضوب عليهم، انتهينا من المنعم عليهم. وأحسن ما يفسر به المنعم عليهم ما جاء في النساء كما تقدم وهو شامل. ثم انتقل رحمه الله إلى تفسير غير المغضوب عليهم. قال قوله تعالى غير المغضوب عليهم يعني غير صراط الذين غضبت عليهم. نعم، هذا هو غير المغضوب عليهم المقصود به، أي اهدنا صراط المنعم عليهم ولا تبتلين بصراط هؤلاء المغضوب عليهم من اليهود والنصارى. فيقول معناه على ما ذكره غير المغضوب عليهم أي غير صراط، هذا ما نريده يا رب، نريد صراط المنعم عليهم أن نوفق لصراط النجاة وهو صراط المنعم عليهم، أما صراط الجحيم صراط المغضوب عليهم فجنبنا يا رب صراطهم. قوله تعالى غير المغضوب عليهم